قال الشيخ رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. هذا الحديث العظيم، اللفظ الأول متفق عليه، وهو: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والثاني رواه الإمام مسلم رحم الله الجميع، وهو بلفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهو قاعدة من قواعد الدين العظيم، إذ أن الدين قد أكمله الله تبارك وتعالى قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فلم يكن هناك من خير إلا دل الأمة عليه وأرشدها إلى الطريق الموصل إليه، وما من شر إلا حذرها منه وأوصد الأبواب دونه. ولذلك لو أننا قرأنا، أو لعله يمر بنا في مناسبات قادمة، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار، فقال: لقد سألت عن عظيم، ولكنه يسير على من يسره الله عليه. وهذا الحديث هو من أعظم ما يقرب إلى الجنة ويباعد من النار، ذلك أنه يتعلق بتحقيق أو بتحقق شرط مهم من، وهو أحد أو ثاني شرطي قبول العمل، الذي لا يتم العمل إلا به. فأي عمل نتقرب به إلى الله، وأية عبادة نتقرب بها إلى الله جل وعلا، لا بد أن تكون مبنية على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. ولذلك كثيرا ما يبدأ المؤلفون، ومنهم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، بما يدل على هذين الشرطين. ولذا ترونه حفظكم الله بدأ بحديث: إنما الأعمال بالنيات، وثنى بحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يا ترى لماذا بدأ بهذين الحديثين؟ لبيان أن العمل الذي لم يكن مبنيا على هذين الأصلين فإنه عمل مردود على صاحبه وغير مقبول. العمل الذي لا يبنى على هذين الشرطين فإنه عمل ماذا؟ مردود وغير مقبول. فهذا هو المقصود من بدء كثير من أهل العلم بهذين الحديثين، وربما ضم إليهما حديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين، أو حديث جبريل ومجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر في قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان، لأن مدار الدين كله على هذه الأحاديث الأربعة. فلذلك يلفت النظر إلى هذا. في هذا الحديث قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفيه عدة ألفاظ تؤكد العموم وتؤكد أن جميع البدع مردودة على أصحابها. أولا تعبيره بمن الشرطية، ومن الشرطية من ألفاظ العموم. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم في أمرنا، أي في ديننا، وهو يدل على العموم أيضا، يشمل كل ما يحدث في ماذا؟ في الدين، على خلاف ما أمر به النبي الله تبارك وتعالى في كتابه، أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. والثالث قوله هذا، فهو مؤكد لقوله في أمرنا، هذا تعود الإشارة إلى الدين الذي عبر عنه بقوله من أحدث في أمرنا هذا. والمؤكد الرابع قوله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، وما اسم موصول بمعنى الذي، وهو من ألفاظ العموم أيضا. وخامسها قوله صلى الله عليه وسلم في جواب الشرط فهو رد، فهو مؤكد على بطلان أي عمل يأتي به الناس على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم مما أحدثوه في الدين ولم يكن له أصل يدل عليه أو دليل يدل عليه. وفي لفظ مسلم هناك مؤكدات أكثر، فأولها لفظ من الشرطية كما بينا، وثانيا قوله عملا، وهي نكرة، والنكرة من ألفاظ العموم، ما يدل على أن أي عمل فيه افتيات على الله وعلى رسوله فهو مردود على صاحبه. والمؤكد الثالث مجيء النكرة في سياق الشرط، وعندنا قاعدة أصولية، وهي أن النكرة إذا جاءت في سياق الشرط أو النفي أو الاستفهام فإنها نص في ماذا؟ في العموم، بل هو أقوى من الصيغة السابقة، أقوى من الصيغة السابقة. ورابعا قوله ما ليس منه كما تقدم، وخامسا قوله فهو رد. هذه كلها أدلة على ماذا؟ على تحريم البدع. والبدعة عرفها أهل العلم بتعريفات متقاربة، منها ما خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، ومنها كل ما أحدث في دين الله تبارك وتعالى، ومنها تعريف جامع ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى، وهو قوله في كتابه الاعتصام: البدعة طريقة في الدين تضاهي الشرعية، طريقة مخترعة في الدين، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. وهذا تعريف في منتهى الدقة، ولعلنا نشرحه بإيجاز. فقوله رحمه الله طريقة، المقصود سنة ومنهج ومسلك، وقوله مخترعة أي احدثت في الدين ولم تكن معروفة فيه، لأن البدعة في الأصل معناها اللغوي الاختراع على غير مثال سابق وهي محمودة ومذمومة. فالمحمودة الاختراع في أمور الدنيا مما يعود على الناس وعلى المسلمين خاصة بماذا؟ بالخير، كالاختراعات العلمية التجريبية الحديثة وكتطوير أي أمر يعود على المسلمين بخير ولا يعود عليهم بضرر، فهذه بدعة محمودة هنا. ولذلك فإن البدعة، ولذلك قيدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أحدث في إيش؟ ها؟ في أمرنا. فهذا تحديد للبدعة المحرمة وهي الإحداث في الدين، طريقة مخترعة في الدين خرج بذلك ما اخترع في ماذا؟ في أمور الدنيا من الوسائل المباحة المشروعة أو النافعة. طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يعني تشبه الأمر المشروع، توضحه الجملة التي بعده. تضاهي الشرعية أي تشابه الأمر الإيش؟ المشروع. يقصد بالسلوك عليها التعبد لله، المبالغة في التعبد أو المبالغة في التعبد لله تعالى. تضاهي الشرعية تشبه الدين فهي طقوس، يعني يقصد صاحبها التقرب. ثم وضح ذلك بقوله يقصد أن ينوي صاحبها بها المبالغة. لماذا يا ترى عبر الشاطبي رحمه الله بكلمة إيش؟ المبالغة. لأن من كل شيء تجاوز حده انقلب إلى إيش؟ ها؟ إلى ضده. فالذي يتجاوز ما دل عليه الشرع يعتبر مبالغا وغاليا في الدين ومجاوزا للحد الذي حد الله له. لأن الله تعالى فرض الفرائض وحرم المحرمات وبين كل شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. وإن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا إيش؟ تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. يقصد بها المباحات أو ما يسميه أهل العلم أحيانا بكلمة العفو، والعفو مرادف لماذا؟ للمباح، أي الشيء المعفو عنه، الشيء المعفو عنه. وبعض أهل العلم وممن نص على ذلك شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه يطلق على المصالح المرسلة ماذا؟ العفو، وكأنه يستحسن كلمة العفو أفضل من إطلاق ماذا؟ المصالح المرسلة، ولا مشاحة في ماذا؟ في الاصطلاح كما هو معلوم، سواء عبر أهل العلم الذين هم قدوتنا بالمصالح المرسلة أو عبروا بالعفو، فإن ذلك كله أي المعفو عنه في الأصل، وهو الذي لم يدل دليل على منعه ولا على وجوبه، وليس فيه ولا يشتمل على أمر يفضي إلى محرم، فإن الأصل فيه ماذا؟ أنه مباح. إذن يقصد بالسلوك عليها، يقصد صاحب تلك العبادة المخترعة في الدين، يقصد بسلوكه عليها المبالغة، كأنه يستدرك على الشرع. وسوف نبين هذا إن شاء الله تعالى في كلامنا على بعد قليل على خطورة البدعة. فهو يقصد بذلك المبالغة، كأنه يقول إن الشرع لا يكفي وإن الدين لم يكمل، فأراد أن يكمله هذا المسكين بما يخترعه في دين الله بقصد المبالغة في التعبد لله تعالى. فالمقصود أن أي عمل ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولو قصد به صاحبه العبادة فإنه مردود على صاحبه، حتى ولو كان في ظاهره عمل ماذا؟ حتى ولو كان في ظاهره عملا صالحا أو عملا طيبا أو عبادة، طالما خرجت عن إطار الشرع وعن القواعد الشرعية التي تضبط بهذين الشرطين، إخلاص العمل لله وحده والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو قال لنا قائل ما الأدلة على أنه لا يجوز حتى ولو قصد شخص العبادة أو المبالغة في التعبد لله، هناك أدلة أخرى غير هذا الحديث؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؟ نعم، هناك آيات وأحاديث. فمن الآيات قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومما نهانا عنه ماذا؟ ها، استنتجوا لي المسألة: الإحداث والابتداع في الدين. أيضا يدل لذلك قول النبي صلى الله قول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالذي ابتدع في الدين هل اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم أم خالف أمره؟ خالف أمره واتبع نهيه ووقع في نهيه. ثالثا من ذلك قول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن أحدث في دين الله ما ليس منه هل هو متبع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، ليس متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والآيات كثيرة في هذا الباب، فكل نهي صدر في القرآن عما يخالف أمر الله وأمر رسوله فإنه يدل على تحريم ماذا؟ البدع والإحداث في الدين. أما من السنة فالنصوص كثيرة أيضا، من ذلك ما جاء بالنص في النهي عن البدع بعد الأمر بالتمسك بالسنة، ومن ذلك ما جاء في خطبة الحاجة التي كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرددها: إن كل محدثة، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم قال: وإياكم إيش؟ ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. آخره في رواية الإمام النسائي رحمه الله تعالى. ومن ذلك حديث افتراق الأمم، وهذا سيأتي في محاذير البدع، المحاذير التي من أجلها ينهى عن ماذا؟ عن البدع، إضافة إلى النصوص الشرعية. فهناك محاذير ظاهرة تحتم على المؤمن أن يتقيد بالشرع وأن يبتعد عن البدع التي أحدثت في دين الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يدل على يعني أو هذا سندمجه تحت خطورة البدعة. وقبل أن نتكلم عن خطورة البدعة، وقد يعني عددها كثير من السلف، وقد جمعت منها في كتابي تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار، مما وقفت عليه من ما ذكره سلفنا الصالح 18 خطرا من خطورة ماذا؟ البدع 18، وهي أكثر من ذلك، لأن هذا الذي أحصيته بعلمي بجهدي المقل. وهناك أمور أخرى ربما لم أذكرها ولم أقف عليها، فأكثر من 18 خطرا من خطورة البدع. لكن قبل أن نبدأ بذكر بعض هذه الأخطار ونقف عند كل خطر وقفة متأملة لتطبيقها على الواقع، نذكر لمحة سريعة عن أسباب الوقوع في البدع. أكثر الذين وقعوا في البدع يعني هم لا يريدون الشر ولا يريدون يعني تعمد البدع ولا يريدون مخالفة الشرع، لكنهم إن طلع عليهم هذا الغلو والمبالغة بدعوى المبالغة في التعبد لله تعالى، يعني أرادوا أن يبالغوا وأرادوا أن يزيدوا بنية صادقة، وهذا يدلنا على أن النية وحدها لا تكفي، إذا لم يصحبها ماذا؟ ها؟ الاتباع. النية بدون اتباع لا قيمة لها حتى ولو حسنت النية، حتى ولو حسنت النية. لو أن إنسان قال والله 5 صلوات ما تكفي، أنا أريد أن أزيد صلاة سادسة أتقرب بها إلى الله، قصده طيب، لكن هل عمله صحيح؟ لماذا؟ لماذا يا أخوان؟ لأنه فقد ماذا؟ المتابعة، فأدخل في دين الله ما ليس منه. لو أن إنسان قال والله نحن الآن مقصرون في دين الله عز وجل، فألزم الناس أو ألزم نفسه بصوم شهر معين في كل سنة مما لم يخصصه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أتباعه وحذره من أن يفطروا يغلوا يوما واحدا من هذا الشهر، قصده خير لكن عمله ماذا؟ غير صحيح. لماذا؟ لأنه فقد شرط المتابعة. اجتمع 3 نفر، والحديث متفق عليه، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني كأنهم تقالوا العبادة، الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يقف حتى تتفطر قدماه الشريفتان، ومع ذلك هؤلاء يعني لا أقول احتقروا وإنما تقالوها، ومع ذلك فإنهم يعني ما تقالوها وغمزوا النبي صلى الله عليه وسلم، لا، قالوا وأين نحن منه؟ فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأصوم فلا أفطر أبدا، وقال الآخر أقوم الليل فلا أنام أبدا، وقال الثالث أتبتل ولا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وإيش وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. سبحان الله، توجيه كريم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بطريق الوحي أو خشي ما وقعت فيه الأمم السابقة من الرهبنة، من الرهبانية الممنوعة في الإسلام. فمن رغب عن سنتي فليس مني. حتى إن بعض الصحابة يعني قال ما معناه أنه لو أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم لاختصينا، يعني لا وجأوا أو قطعوا يعني أنثييهم حتى تذهب عندهم الشهوة أو الميل إلى النساء. يعني لو فعلوا ذلك لاختصينا. فانظر إلى هذا التوجيه النبوي الكريم: أنا أصوم وأفطر وأنام وأرقد وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني ختمها بوعيد خطير: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فيه براءة، وهذا من أحاديث الوعيد في غاية الخطورة. إذن الغاية لا تبرر ماذا؟ الوسيلة عندنا في الإسلام، حتى لو قصد العبادة. ويؤيد ذلك أيضا أن رجلا نذر أن يصوم ضاحيا في الشمس إلى أن يفطر، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قائما في الشمس قال: ما شأن هذا؟ قالوا: يا رسول الله نذر كذا وكذا. فقال: مروه فليستظل وليجلس وليتم إيش؟ صومه. لأن نذره اشتمل على ثلاثة أمور: أمران باطلان وأمر صحيح. فالأمران الباطلان كونه نذر أن يصوم واقفا، والثاني كونه نذر أن يقف في الشمس، والصحيح هو الصوم. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، ونهاه عن ماذا؟ عن الفاسد. وهذا دليل على أن بعض الأمور تصح مع بطلان الشروط المصاحبة لها. بعض الأعمال إذا اختلط فيها بدعة وسنة أنه يترك البدعة ويستمر على ماذا؟ على السنة. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي أراد أن يعذب نفسه. ولذلك فإن بعض أصحاب الطرق البدعية الذين يعذبون أنفسهم بالجوع والعطش والتسكع في الخلوات ويعني التبذل إلى درجة أن يحول نفسه إلى ما يشبه الدرويش والمجنون، هذا ليس من دين الله. ولبس الثياب المرقعة والمخرقة هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان صلى الله عليه وسلم يقابل الوفود بحلة حمراء، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويحب النساء: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. وما يذكره البعض من الجهلة من أن عدم الزواج مفخرة لبعض الناس، وقد يستدل ببعض فعل أهل العلم وهو لم يفهم حقيقة الأمر، هذا فهم خاطئ، وربما كان من تلبيس إبليس. أحدهم سمعته يثني على زيد من الناس لأنه لم يتزوج، وقال والدليل على ذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يتزوج. هل هذا دليل؟ أولا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى طول حياته كان مشغولا بين الجهاد وبين ماذا؟ وبين الصراع مع أهل الباطل والتأليف، حتى إنه قضى ردحا من الزمن من حياته في ماذا؟ في السجن بسبب ثباته على عقيدته. ومع دخوله السجن بسبب عقيدته فإنه ما كان يقر الخروج على الأئمة الظلمة الذين إيش؟ سجنوه وآذوه، بل كان يحذر من الخروج عليهم. فهذا هو، فمن يستدل بذلك على أن التبتل والانقطاع وعدم الزواج أنه من الدين، هذا ليس بصحيح، بل إن بعض أهل العلم يرى وجوب الزواج في بعض الحالات، إذا خشي على نفسه العنت أصبح الزواج في حقه ماذا؟ واجبا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي يخفف عنه حدة الشهوة. فإذن أول سبب أن بعض الناس يريد الخير، يقصد الخير، لأن إبليس لما يعني عجز أن يوقع الناس في الحرام أو أن يسلخ الناس من دينهم لجأ إلى أمر آخر، وهو الغلو في ماذا؟ وهو الغلو في الدين والزيادة والمبالغة، حتى جعلهم يدخلون في دين الله ما ليس منه، وجعلهم يستحسنون ذلك، بل ربما قدموه على السنة، بل ربما اعتقدوا أنه هو السنة واعتقدوا السنة بدعة، كما سنوضحه في خطورة البدع. من أسباب الوقوع في البدع التقليد الأعمى لما عليه الآباء والأجداد، وهذا أمر قد ذمه الله تبارك وتعالى عن في حق المشركين الذين يحتجون بما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم، بل قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. السبب الثالث: الاغترار بالكثرة. الاغترار بالكثرة والسواد الأعظم، وهذا في غاية البطلان بنص القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تبارك وتعالى: وقليل ما هم. وقال عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإياك أن تغتر بدهماء الناس. وحديث عليكم بالسواد الأعظم حديث إيش؟ ضعيف لا يصح سنده عن النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى لو صح فإن المقصود به ليس الكثرة، وإنما المقصود به السواد الذي على السنة، وعظمته تأتي من كون أهله ملتزمين بماذا؟ بالسنة، علما بأن الحديث كما قلت ما حكمه؟ حديث ضعيف لا يحتج به. فالاغترار بالكثرة، الآن لما تحذر الناس من الاحتفال بعيد المولد المبتدع بعد 400 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك يا أخي كل العالم الإسلامي يفعلون ذلك ويعطلون الدوائر الحكومية لأجل ذلك ويتخذون منه عيدا وما إلى ذلك، هل هذا دليل؟ يعني سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، هذا غير صحيح. إذن الاغترار بفعل الناس وبدهماء الناس وبفعل السواد الأعظم هذا غير صحيح، بل هو مبدأ فاسد في غاية الفساد. ثالثا من الأسباب التعصب. التعصب يحمل البعض على الاستمرار على بدعته ولو عرف الحق، ولو عرف الحق. بل إنه يتعسف في تأويل النصوص من أجل التعصب لبدعته. يقول الكرخي، يقول إنما وجد من القرآن أو السنة مخالفا لمذهبنا فهو ماذا؟ مؤول أو ماذا؟ أو منسوخ، والعياذ بالله. وهذه قاعدة في منتهى الفساد. السبب الرابع من أسباب الوقوع في البدع المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، السبب الرابع الأحاديث الموضوعة والضعيفة التي انتشرت في كل مكان فبلغت مئات الألوف، وربما وضعت بقصد حسن، لكن كما قلنا الغاية لا تبرر الوسيلة كما قرره أهل العلم أسلافنا من قبل. أظن أن نوح بن أبي مريم أو غيره اعترف بأنه وضع في فضائل القرآن سورة سورة 100,000 حديث، 100,000 حديث. ولذلك أكثر الأحاديث الموضوعة الآن في فضل بعض الإيش؟ سور القرآن. وما لم يصح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نطرحه وأن نضرب به عرض الحائط. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا نوح بن أبي مريم علل لما قيل له يعني لماذا وضعت هذه الأحاديث، قال رأيت الناس قد أقبلوا على فتاوى ابن عيينة ومغازي ابن إسحاق وغير ذلك، فأردت أن أحملهم على ماذا؟ على القرآن الكريم، يعني نكذب له كما يقول بعض أدعياء الدعوة المعاصرين بجواز الكذب في الدعوة من أجل تكثير السواد، من أجل تكثير السواد، فيغلق على نفسه في بيته ويسجل شريطا ويخاطب أناس، يا إخوان تقاربوا وافسحوا لإخوانكم فإن إخوانكم قد جاءوا من بلدة كذا وكذا والمسجد مزدحم والمكان مزدحم، فافسح الله لكم، وهكذا. وهو يسجله في غرفة مغلقة في بيته، ثم يتحكم في بيع هذا الشريط بما يريد حتى يثري من ورائه. هذا تحت ذريعة الغاية تبرر الوسيلة عند هؤلاء. من أسباب البدع تأييد النحل التي أحدثت في الدين، أو مدح أحد من الناس أو ذم أحد من الناس. فتصل إلى حد وضع الأحاديث أو فضل بلد معين مما لم يخصه النبي صلى الله عليه وسلم بنص صحيح، فهم يخترعون من أجل فضل ذلك البلد. نشرت إحدى الصحف أظن قبل نحو 3 سنوات أو 4 سنوات من رابط ونشرت كلاما سموه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم للترغيب بالمرابطة في بلد معين، قال من رابط في مدينة المنستير، أين تقع؟ ها؟ المنستير أظنها في تونس أليس كذلك؟ إيه. قال من رابط في مدينة المنستير ليلة حشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. سبحان الله، وصل بهم الحال إلى وضع حديث في ذم بعض الأئمة وفي مدح أئمة آخرين، وقد يكون هؤلاء الأئمة رحمهم الله بريئين من هذه الأحاديث التي ألصقت بهم. من أسباب البدع يا عبد الله الجهل، والجاهل أول ما يضر نفسه، فقد يشدد على نفسه في غير موضع التشديد، وقد يهمل أمرا مما أوجب الله تبارك وتعالى عليه بسبب جهله. والجهل يجعل الناس يستحسرون البدعة وينكرون السنة. وقد كنت في بلد إسلامي ما قبل نحو 15 سنة، فصليت أنا والزملاء الذين معي صلاة الظهر مع أهل الحي في ذلك البلد في المسجد، ثم أقمنا وصلينا صلاة العصر قصرا، فأحاطوا بنا وأنكروا علينا هذا العمل. هم بدأوا في أدعيتهم الأهازيج التي يرددونها بعد الصلوات، الأغاني والابتهالات التي يرددونها بعد الصلوات، لكنهم اضطروا إلى قطعها وأحاطوا بنا. فلما فرغنا من الصلاة من صلاة العصر، في البداية هم ظنوا أننا نعيد صلاتنا، صلاة الظهر التي صليناها معهم. فتقدم إلي الإمام، وكنت أنا صليت بالإخوة، فقال ما هذه الصلاة التي صليتم وتعيدون صلاتكم؟ قلنا لا والله ما أعدناها، نحن صلينا معكم صلاة الظهر وبعد ذلك أقامنا وصلينا صلاة العصر قصرا. قال وصلاة العصر ركعتين، كيف تكون صلاة العصر ركعتين؟ قلت نعم لأننا مسافرون. قال ما دليلك على هذا؟ قلت دليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبدا، أنتم تكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حصل في بلد عربي إسلامي. انظر كيف يبلغ الجهل من الناس بالسنة في الوقت الذي كان يرددون البدعة، وهي الأغاني التي يرددونها والابتهالات والأناشيد التي يرددونها بعد الصلوات بشكل إيقاعي بشكل غنائي. فالجهل في غاية الخطورة، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس للحسن. ولذلك حذر الله من خطورة الجهل الذي يوقع صاحبه في الشر يظنه خيرا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه بعض أسباب الوقوع في البدع أكتفي بها، وهناك أسباب أخرى كثيرة. ثم ننتقل انطلاقا من توجيهات هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، انتقل إلى خطورة البدعة. خطورة البدعة يعني لها وجوه كثيرة، كل خطر منها في غاية الخطورة. والله تبارك وتعالى يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فكأنه يدعي أن الشرع لم يكمل ولم يتم، مع أنك لو سألته مسكين هل الدين كامل يقول لك نعم كامل، والرسول صلى الله عليه وسلم دلنا على كل خير وحذرنا من كل شر، ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. لكن عند التطبيق يختلف الأمر والعياذ بالله. السادس: أن المبتدع قد لا يتوب في الغالب من بدعته. لماذا يا عبد الله؟ لأنه يرى أن ما يفعله دين يقربه إلى الله، وما دام يعتقده دينا فمن الصعوبة بمكان أن يرجع عنه. ومن هنا يأتي الحديث الذي فيه وعيد شديد على أهل البدع، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، وفي رواية احتجر، وفي رواية احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. الأمر السابع: أن البدعة أخطر من المعاصي، لأن المعاصي يفعلها صاحبها معتقدا أنه ماذا؟ أنه عاصي بغض النظر عن المستحل، المستحل يكفر، لكن أكثر المعاصي من المسلمين يعترفون ويعتقدون في قرارة أنفسهم أنهم عاصين بهذا العمل، ويتمنون أنهم لم يفعلوا. لو جيت لشخص يدخن من المسلمين: يا أخي الدخان حرام وكذا، قال: والله صحيح، لكن أدعو الله أن يهديني، وغيره من المعاصي. لكن لو تأتي إلى شخص يقيم الموالد والأعياد الجاهلية لدافع عنها دفاع الأبطال، لأن البدع يصعب التخلص منها، المعاصي ينفع فيها الترغيب وإيش؟ والترهيب. لا شك المعاصي خطيرة وهي بريد الكفر، وقد تتوالى حتى تغلف القلب والعياذ بالله، لكن مع ذلك البدع ماذا؟ أخطر منها، البدع أخطر منها. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، فإن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها. وقد عقد شيخ الإسلام في الجزء الحادي عشر من الفتاوى فصلا عن خطورة البدع مقارنة بخطورة المعاصي، وبين أن البدعة أخطر من ذلك، فارجعوا إلى هذا الفصل النفيس واقرؤوه. هذا في تعليقه على الذين يريدون أن يتوبوا العصاة بالسماع، بسماع الغنى والموسيقى والرقص. إذا ما ارعوها من تلاوة القرآن فهل يرعوي بسماع الموسيقى والرقص؟ ها؟ الأمر الثامن من خطورة البدع، ولعلنا نكتفي به أو نذكر واحد بعده، أن البدعة الصغيرة تجر إلى البدعة الإيش؟ الكبيرة. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واحذر صغار المحدثات فإنها تكون ماذا؟ كبارا. يعني إذا استمرأها العبد فإنها تجر بدعا أخرى، ومعظم النار من مستصغر الشرر. رأى الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، عفوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قوما يتحلقون في المسجد بعد أن أخبره أبو موسى الأشعري بذلك، وفي أيديهم حصى وبينهم رجل يقول لهم سبحوا الله 100، كبروا 100، هللوا 100، احمدوا 100. فقال لهم أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وآنيته لم تكسر، وآنيته لم تكسر، فوالله لقد جئتم بدعة ظلما أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. يقول إنكم بين أمرين: إما أنكم وقعتم في بدعة من البدع، أو أنكم تدعون أنه جاءكم علم لم يبلغ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا بطل الثاني فقد تعين ماذا؟ الأول، وهو أنهم قد وقعوا في البدعة. يقول الراوي لهذا الأثر: فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. من يقصد يوم النهروان؟ يعني انضموا إلى صفوف من؟ الخوارج، فأصبحوا يطاعنون الصحابة مع الخوارج. يعني بدأت بهذه البدعة البسيطة حتى أصبحت مركبة، وبعد أن كانت جزئية تحولت إلى كلية، وبعد أن كانت يسيرة تحولت إلى كبيرة، وهكذا. فالشر يجر بعضه بعضا، فلنحذر من البدع والخرافات التي توقعنا في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا عرض لك أمر فلتذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا ما تيسر بيانه من خلال توجيهات هذا الحديث النبوي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أورده الشيخ في هذه البهجة العظيمة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.